لماذا قال ذا وقال كم؟ فذا للمفرد وكم للجمع، كيف يتفق الجمع والمفرد؟ حامد، ها ما تعرف؟ أنتم فاهمين السؤال؟ كيف يتلاءم الجمع مع المفرد؟ يعني اختلاف المرجع، فاسم الإشارة لا تعلق بهذا، اسم الإشارة يعود على المشار إليه، والكاف الخطاب يعود على المخاطب، فقد يكون المشار إليه مفردا والمخاطب جمعا، كما هنا ذلكم أي المذكور والخطاب للصحابة رضي الله عنهم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر يعني أبلغ في طهر القلوب، أبلغ في طهر القلوب لقلوبكم أيها السائلون وقلوبهن أي المسؤولات من الخواطر المريبة. شف الخطاب الحين لمن؟ لمن؟ للصحابة، وهم أطهر هذه الأمة قلوبا، في جانب من؟ في جانب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أعظم النساء عفة وبعدا عن المكروه. فإذا كان هذا الخطاب في مثل هؤلاء القوم لهؤلاء النساء، فما بالك بمن سواهم؟ إذا كان احتمال تدنس القلب بمخاطبة المرأة من دون حجاب، إذا كان احتمال هذا واردا في مثل هؤلاء القوم، فما بالك في من دونهم بمراحل، لا في الزمن ولا في الرتبة، نعم يكون هذا أشد وأشد. ولذلك ينكر إنكارا عظيما على من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، يقول من أين الخصوصية؟ فإذا كان الله علل بأنه أطهر لقلوبهم أي قلوب المخاطبين والمخاطبات، وهن بلا شك أطهر النساء وأعفهن، وكذلك الذين يخاطبونهن خير الناس كما جاء في الحديث خير الناس قرني، فما بالك بمن دونهم؟ أليس كذلك؟ احتمال تنجس القلب بمخاطبة المرأة بدون حجاب في من بعد الصحابة أقرب ولا أبعد؟ أقرب، أقرب وأقرب بكثير. وإذا كان هذا باعتبار من وإذا كان هذا باعتبار الصحابة مع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهم مع نساء دونهن بكثير من باب أولى. وقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، المؤلف رحمه الله يقول من الخواطر المريبة، الخواطر التي ترد على القلب، والخواطر التي ترد على القلب إذا لم يطمئن الإنسان إليها ويسترسل معها فإنه لا يعاقب عليها، لأنها من حديث النفس، بل هي مما يصول على النفس، والتحرز منها أشد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كان هذا في حديث النفس، فما بالك فيما يهجم على النفس بدون قصد يكون العفو عنه من باب أولى. فالخواطر التي ترد على القلب إذا لم يسترسل معها الإنسان ويطمئن إليها فإنها لا تضر، سواء كانت هذه الخواطر فيما يتعلق بجلال الله عز وجل، أو فيما يتعلق برسوله، أو فيما يتعلق بشهوة النفس وإراداتها، فإنها لا تضر الإنسان بشرط أن لا يسترسل. بل إن هذه الخواطر ما ترد إلا على قلب سليم، ما ترد إلا على قلب سليم. يهاجم الإنسان الشيطان بها القلب حتى يفسده. ولهذا لما شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الخواطر قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، يعني خالصه، لأن القلب ما يهجم على قلب فاسد، الشيطان ما يهجم على قلب فاسد، وإنما يهجم على القلوب الصالحة ليفسدها. ودواء ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تنتهي، وأن تثني على الله عز وجل بما هو أهله، فتقول: الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استجارة بالله وانتهاء ووصف لله تعالى بالكمال، وبعد ذلك تزول عنك شيئا فشيئا. طيب، قال: وما كان لكم، وما كان لكم، الخطاب للصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من باب أول. ما كان لكم، ومثل هذه العبارة تدل على الممتنع، غاية الامتناع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء، ما بينه، يعني ما يصلح ولا يستقيم ولا يمكن لكم أن تؤذوا رسول الله. ومثل هذا التعبير يدل على امتناع الشيء، مثل قوله تعالى: وما كان لله، ما كان لله أن يتخذ من ولد، وما كان معه من إله. المعنى أن ذلك ممتنع، لا يصلح ولا يستقيم. فكل مؤمن لا يمكن في حقه ولا يستقيم ولا يصلح في حقه أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالقول ولا بالفعل. والذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال المشركين، هم الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. أترك المراجعة يا أخ، أترك المراجعة. نعم، لا تراجع، أنت لك سبيل عند، لا تراجع، خل المراجعة بعد. طيب، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وهنا قال أن تؤذوا رسول الله، وفي أول آية يقول النبي، إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرف لعظم من أرسله وهو الله. فلما كان رسول الله كان لا يمكن أن يؤذى، لأنه رسول من عند الله، من عند الله تبارك وتعالى. أذية الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ما يتصل بشخصه، وأذية الرسول بعد مماته ما يتصل بسنته. فإنه لا ينبغي ولا يصلح لأي مؤمن أن يكون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه يتأذى به الرسول، مثل ردها وتحريفها وما أشبه ذلك. قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هل نجلس مستأنسين للحديث بعد الطعام؟ يعني في حق الرسول؟ لا، لأن الله قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي. إذن فما ما كان لنا أن نجلس ما دام فيه أذية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. تنكحوا، المراد بالنكاح هنا العقد، يعني ما يمكن تعقدوا على أزواجه من بعده. وكل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد، خلافا لمن قال كل نكاح في القرآن فهو بمعنى الوطي إلا قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والصواب أن كل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد، فإنه بمعنى العقد. وأما من قال إنه بمعنى الجماع إلا في الآية هذه وآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس بصحيح. وقوله أزواجه، متى تكون المرأة زوجة للإنسان؟ بالعقد عليها، بالعقد عليها. وقوله من بعده أي من بعد مفارقته لها، من بعد مفارقته لها. ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لها تكون في الحياة وتكون في الموت. والمفارقة في الحياة تكون قبل الدخول وبعد الدخول. فها هنا ثلاث حالات: الحال الأولى من فارقها بعد موته أو من فارقها بموته، فهذه لا تحل لأحد من بعده بالإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد. والحالة الثانية من فارقها في حياته بدون جماع، بدون دخول، فهذه تحل ولا نزاع فيها كما ذكره ابن كثير في التفسير. والثالثة من فارقها بموته بعد دخوله بها، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم في حياته، نعم في حياته بعد دخوله بها، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنها تحل ومنهم من قال إنها لا تحل، إنها لا تحل. وعلى هذا الرأي الذي يقول إنها لا تحل يقول إنه يصدق عليها أنها زوجته وأنها من بعده. ولولا أن من عقد عليها ثم فارقها قبل الدخول لولا الإجماع لقلنا أيضا لا تحل لمن بعده، نعم. فصارت الأحوال ثلاثة. ما هي؟ من فارقها بعد موته فهذه لا تحل بالإجماع، من فارقها في حياته قبل الدخول بها فهذه جائزة تحل لغيره. قال ابن كثير لا نزاع في ذلك. من فارقها في حياته بعد الدخول بها ففيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تحل ومنهم من قال إنها لا تحل. انتهى الموضوع، ما يحتاج نصحح ولا منصح. أصلاً ما نعلم أن الرسول أن أحد أن تزوج زوجة الرسول بعد الدخول بها، ما هي ظاهرة الآية. من بعده قد تكون ظاهرة في أنه من بعد حياته. نعم، ما جامع، ما دخل بها. لا لا، ما هي ما يقول دخل بها يعني جامع. هنا يقول ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. إن ذلكم المشار إليه إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ونكاح زوجاته من بعده. وقوله كان عند الله عظيما، كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، والمراد إثبات عظم ذلك عند الله. إن ذلكم كان عند الله عظيما. وفي كون هذا الأمر عظيما عند الله عز وجل دليل على حماية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بالنكاح. ولهذا قال الله في قصة الإفك يتقولون يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهنا قال إن ذلكم كان عند الله عظيما، عظيما يعني في قدره ورفعته، ولا عظيما في إثمه وجرمه؟ ها؟ في إثمه وجرمه. وعلى هذا فالعظم معناها عظم الشيء يعني كبره، يعني كبره، وهو شامل لما يكون مدحا ولما يكون ذما. فهنا كان عند الله عظيما في إثمه. قال فيجازيكم عليه، على حسب الذنب الذي قمتم به، لأن الجزاء من جنس العمل. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، فأنه عظيم عند الله، حذر من مخالفة ذلك بقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه. والجملة هنا شرطية، وشيئا نكرة في سياق الشرط، فتكون دالة على العموم. إن تبدوا شيئا، وقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه، قال المؤلف في نكاحهن بعده، بارك خربت علينا. في نكاحهن بعده، والصواب في الآية عدم التقييد، وأنها عامة في كل شيء، في نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده وفي غير ذلك. وقوله أو تخفوه يعني فلا تظهروه لأحد، تخفوه في أنفسكم أو تخفوه فيما بينكم وبين أقاربكم، لأن الإخفاء والإظهار أمر نسبي، أشده ما أخفاه الإنسان في نفسه، ثم ما أظهره لذويه وأصحابه وأخفاه عن غيره، ثم ما أظهره لأهل بلده، ثم ما أظهره لعموم الناس. وأيا كان، فإن كل ما أبداه الإنسان أو أخفاه فإن الله كان بكل شيء عليما. الجملة هنا جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، فإن الله، فهي جملة اسمية وإن قرنت بإن الدالة على التوكيد. ووجه ارتباطها بما قبلها أي بالفعل الشرط، أنه إذا كان الله تعالى عالما به فسوف يجازيكم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبعد إكمال هذه الآية لتعلقها بما قبلها، نرجع إلى بيان الفوائد من الآية السابقة، لأن ما أخذناها الله من يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي أولى. طيب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالشروط المذكورة، لقوله لا تدخلوا، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم. ويؤيد التحريم هنا أن هذا يتعلق بحق الآدمي، وما كان متعلقا بحق الآدمي فإنه لا يتسامح فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، إضافة الشيء إلى الشيء تكون لأدنى ملابسة، سواء كان ذلك على صفة الملكية أو الاختصاصية أو الصحبة أو القرب أو غير ذلك. ولهذا من قواعد المعروفة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، لكن لا بد أن يكون بين المضاف والمضاف إليه شيء من الارتباط. تؤخذ هذه من قوله بيوت النبي، لأن إضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبارها مأواه، وإلا فهي ملك لزوجاته على القول الراجح. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإذن بالدخول معتبر، سواء كان من صاحب البيت أو ممن أنابه، بقوله إلا أن يؤذن لكم، ولم يقل إلا أن يأذن لكم أي النبي. فإذا أذن الإنسان بالدخول سواء كان من صاحب البيت أو من خادمه أو من ابنه أو ما أشبه ذلك جاز الدخول. وهل يستفاد من جواز الدخول إذا وجدت الباب مفتوحا وقد كان بينك وبين صاحبك وعد؟ ولا ما يستفاد؟ إن قلنا بأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي فهو مستفاد من ذلك. ويؤيد هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإن الاستئناس وهو الاطمئنان يشمل الإذن أو الاستئذان باللفظ والاستئذان بالفعل والعرف. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أنه يجوز دخول بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشروط: الإذن، وأن لا يكون ذلك بانتظار نضج الطعام لما في المفاجأة من الإيذاء، لأنه إذا نضج طعامك ثم جاء إنسان يستأذن صار في هذا نوع من الإيذاء، لأنك إن منعته شق عليك، وإن أذنت له شق عليك أيضا. فلهذا لا يجوز الدخول لمنتظر نضج الطعام. ويستفاد من الآية تحريم التطفل، لأن الطفيلي عادته أنه ينتظر متى يقدم الطعام، فإذا قدم الطعام استأذن أو هجم هجوما بدون استئذان، لأنه قبل أن ينضج الطعام ويقدم يمكن يدخل ثم يقال له اخرج، لكن بعد أن يقدم الطعام لا بد أن يأكل. رحمك الله. نعم. ويستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة إجابة الدعوة أو مشروعية إجابة الدعوة، لقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا. وهل يستفاد منها دخول الإنسان المدعو وإن لم يؤذن له إذا وجد الباب على هيئة تدل على الإذن؟ الجواب نعم، وهو واضح، لأنه قال إذا دعيتم فادخلوا ولم يقل إذا دعيتم فأجيب. والدخول أخص، وعلى هذا فإذا كنت مدعوا وأحضرت إلى الباب فلي أن أدخل إذا علمنا بالقرينة أن الباب قد وضع موضع الإذن كما لو كان مفتوحا. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا قضى حاجته من الطعام أن ينصرف، لقوله فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعمتم فانتشروا. وهذا كما أنه في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا في بيوت غيره، فإن الأفضل لمن دعي إلى طعام الأفضل له إذا طعم أن ينتشر، لأن بقاءه قد يشق على صاحب البيت، ولأن الحاجة التي جاء من أجلها قد انتهت. وإذا تأملت الشريعة وجدت أن الإنسان من حسن أدبه وسلوكه أنه كلما فرغ من حاجته التي يريد ينتهي منها وينصرف إلى حاجات أخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسافر إذا قضى حاجته، قال إذا قضى أحدهم حاجته فليعجل إلى أهله ولا ينتظر. ولو أننا حفظنا أوقاتنا بمثل هذا الأدب لكانت أوقاتنا مباركة، لكن تجدنا نضيع أوقاتنا ولسنا نراعي هذه الحال، أنه كلما انتهى الشغل ما ننتظر، نمشي إلى شغل آخر، كما قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لا تضيع الوقت. ويستفاد من هذا أيضا، من الآية الكريمة، أن من دخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ثم طعم فإنه لا يجلس للحديث، لقوله ولا مستأنسين لحديث، وهذا فوق قوله فإذا طعمتم فانتشروا، لأن ذلك أمر، أما هذا فنهي ينهى أن يبقى هؤلاء المدعوون مستأنسين للحديث بعد فراغهم من الطعام. ويستفاد من الآية أن هذا الحكم إنما يكون في حال تأذي صاحب البيت، لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي، أما إذا كان لا يتأذى به بل يسر به، بل قد يكون بطلبه، إذا فرغوا من الطعام قال انتظروا اجلسوا نستأنس نتحدث، فإن هذا منهي عنه ولا جائز ولا بأس به، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. قال ولا مستأنس. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يتأذى كما يتأذى غيره، لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي، لكنه يختلف عن غيره بقوة صبره وتحمله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من البشر فإنه لا يصبر ولا يتحمل كما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الرسول يتأذى من بقائهم مستأنسين للحديث ولا ينهاهم، حتى نهاهم الله عز وجل. ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك يرحمك الله بالدفاع عن كل ما يؤذيه، لقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منه. ويستفاد من كمال حياء الرسول عليه الصلاة والسلام وكرمه، لقوله فيستحيي منكم، وإنما كان يستحيي لشدة حيائه، فإنه كما وصف أحيا من العذراء في خدرها، والحياء من الإيمان كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا دليل على كرمه، لأن الكريم يستحيي أن يخجل أضيافه بقوله اخرجوا، أو يخجلهم بالتبرم منهم والتكره لتصرفهم، فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملهم وكأنه مسرور منه، حتى بيّن الله تعالى ذلك للصحابة. ويستفاد من الآية الكريمة أن القرآن شامل لكل شيء، يعني حتى أدب الدخول والجلوس والطعام وما أشبه ذلك قد بيّنه القرآن، فيكون في ذلك إيضاح لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ودلالة القرآن على الأشياء نوعان، دلالة عينية بمعنى أنها تدل على الشيء بعينه وهذا واضح، ودلالة شمول لفظي أو معنوي. فالشمول اللفظي بمعنى أن يكون اللفظ عاما بصيغته يشمل كل ما يحتمله ذلك اللفظ من المعنى. والعموم المعنوي رحمك الله، العموم المعنوي هو ما يعرف عند أهل العلم بالقياس، لأنه يكون المقيس والمقيس عليه متفقان في العلة، متفقين في العلة، فيكون بينهما عموم في المعنى. فدلالة القرآن على هذا الشيء تكون على هذا الوجه، إما دلالة لفظية وإما دلالة معنوية بالشمول اللفظي أو المعنوي. وهناك أيضا الدلالات، دلالة الالتزام، وهي متفرعة أو داخلة فيما ذكرنا من الدلالتين. فإن قلت يرد عليك أنه لا يوجد في القرآن مقدار أنصباء الزكاة ولا مقدار الواجب ولا يوجد عدد الركعات ولا مقدار ما يسن فيها من الذكر، فما هو الجواب؟ الجواب أن السنة قد بينت ذلك، وقد أمر الله تعالى في كتابه أن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقول ما آتاكم يشمل ما آتانا من المال وما آتانا من العلم، والعلم يسمى إيتاء، نعم يسمى إيتاء. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فكما أن إعطاء المال يسمى إيتاء، فإعطاء العلم أيضا يسمى إيتاء. فقول ما آتاكم الرسول يشمل ما آتانا من المال وما آتانا من العلم. وكذلك قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل هذا يدل على أن ما جاءت به السنة فهو مما جاء به القرآن. ويستفاد من الآية الكريمة وصف الله تعالى بالحياء رحمك الله، لقوله عبد الرحمن بن داود من قوله والله لا يستحي من الحق. وجه الدلالة مع أن هذه نف مع أن هذا نفي، وجه الدلالة أنه لو كان الله تعالى لا يوصف بالحياء ما صح أن ينفى عنه الحياء في حال من الأحوال دون الحال الأخرى. وعلى هذا فيكون الآية دليل على أن الله تعالى موصوف بالحياء، ولكن حياء الله تعالى ليس كحياء الإنسان، لأن الله يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويستفاد من الآية الكريمة أن من الأمور ما هو حق ومنها ما هو باطل، فالحق في الأخبار هو الصدق وفي الأحكام العدل، والباطل فيهما عكس ذلك، فالباطل في الأخبار هو الكذب وفي الأحكام هو الجور. ومن فوائد الآية الكريمة قوله وإذا سألتموهن متاعا إلى آخره، أنه لا يجوز سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا من وراء حجاب، والآية في ذلك صريحة فاسألوهن من وراء حجاب. ومن فوائدها جواز تكليم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وجهه فاسألوهن، فأباح الله تعالى سؤالهن. والسؤال هنا سؤال استخبار ولا سؤال استجداء؟ لا متاع، ما هو كل واحد، لأنه قال إذا سألتموهن متاعا فهو سؤال استجدى. نعم، ولكن سؤال العلم من باب أول. وهل يستفاد منه جواز مكالمة النساء غير زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم يستفاد، لأنه إذا جاز في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما لهن من الاحترام والتعظيم ففي غيرهن من باب أول. ولكنه يشترط في ذلك الأمن من الفتنة، فإن خيفت الفتنة من المكلم أو من المرأة كان ذلك حراما. وكذلك يشترط أن لا يتمتع الإنسان بمكالمة المرأة وإن لم يكن تمتع شهوة، لأنه قد يكون الإنسان مثلا يتمتع بمخاطبة المرأة مهم من ناحية الجنسية الغريزية، ولكنه يحب أن يستمر معها في الكلام، فهذا أيضا لا يجوز. اللهم إلا إذا كانت من محارمه وأراد أن يتحدث معها ليؤنسها أو يستأنس بها فهذا لا بأس به. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحجاب المذكور هنا ليس هو ستر الوجه فقط، بل هو شيء فوق ذلك. نعم، لقوله من وراء حجاب ولم يقل متحجبات، وهذا يدل على أن هذا الحجاب منفصل وليس من ثياب المرأة، بل هو شيء منفصل، مثل أن تكون في خدرها فيتحدث الناس إليها. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت تعليل الأحكام الشرعية من قوله ذلكم أطهر، ومن قوله فيما سبق إن ذلكم كان يؤذي النبي. فنعم، ويستفاد منه أنه يجب على المرء أن يسعى في كل ما فيه تطهير قلبه، وأن يبتعد عن كل ما فيه تدنيس قلبه، لأنه علل النهي أو علل الأمر بالحجاب بكونه أطهر للقلوب. ولا فرق في ذلك بين طهارة القلب من الأخلاق الرذيلة كالزنا واللواط، أو طهارته من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات السيئة. كل هذا يجب على القلب، على المرء أن يطهر قلبه منه، وأن يبتعد عن كل ما يدنس قلبه من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة في مخاطبة النساء قد تكون من الرجل وحده ومن المرأة وحدها ومنهما جميعا، لقوله لقلوبكم وقلوبهم. فقد يكون الرجل هو الذي يتلذذ بمخاطبة المرأة والمرأة ما على باله هذا الأمر ولا اهتمت به ولا فكرت في هذا الموضوع، لكن هو يتلذذ بهذه المخاطبة، فيكون الدنس في قلب الرجل. وقد يكون الأمر بالعكس، تتحدث المرأة إلى الرجل وهي تتلذذ بهذه المخاطبة والرجل ما على بال هذا الأمر، فيكون هنا الدنس في قلبها هي. وقد يكون من الطرفين، فيكون الدنس في قلبيهما جميعا. ويستفاد من الآية الكريمة التحريم. ها؟ يمكن كيف؟ وذكرناها هذه ثلاثة، من قلب الرجل وحده أو المرأة وحدها أو هما جميعا. هنا يعني ما ممكن مثلا ما يتلذذ الرجل ولا المرأة؟ إلا يمكن كيف؟ يعني معنى الرابعة هذه ما أردنا، هذا أردنا أن الدنس يكون من هذا. طيب، يستفاد من الآية الكريمة تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، لقوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، ويستفاد منها أن التحريم فيهن مؤبد لقوله أبدا، وعلى هذا فالمحرمات إلى الأبد كم من صنف؟ محرمات بالنسب وبالرضاع وبالصهر وبالملاعنة وبالاحترام، خمسة أنواع كذا، محرمات بالنسب وبالرضاع وبالصهر وباللعان والاحترام، خمسة. المحرمات بالنسب سبع ذكرنا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وبالرضاع في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبالصهر في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وفي قوله وربائبكم اللاتي بحجوركم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأمهات نسائكم. خرج إيش؟ أبنائكم الذي غير الذي من أصلابكم، أي يعني من الرضاع. أي خرج به، خرج بالآية. طيب المحرمات باللعان هو أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا ولم تقر به ولم يثبت ببينة فإنه يلاعنه، فإذا تم اللعان حرمت عليه على التأبيد. وأما المحرمات إلى الأبد بالاحترام فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منها من الآية الكريمة عظم إثم من تزوج واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده، لقوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. ويستفاد منها أن الذنوب تتفاوت في العظم، لقوله إن ذلكم كان عند الله إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهو كذلك، فإن في الذنوب كبائر وصغائر، والكبائر فيها ما هو أكبر وما هو دون ذلك، والصغائر كذلك تختلف، وكذلك الطاعات تختلف، منها ما هو من أصول الإسلام ومنها ما هو دون ذلك. طيب هل يستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل عن طعام المضيف إذا قدمه له؟ ولا لا؟ هل يفهم منه أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل مضيفه عن طعامه إذا قدمه له، فيقول مثلا لو قدمني دجاج هذا الدجاج مستورد ولا غير مستورد؟ ها؟ نعم، لقوله فإذا طعمت فانتشروا، ولم يأمر الله تعالى بالسؤال عن الطعام. وهو كذلك، فإنه ليس من المشروع ولا من الأدب أيضا أن تسأل صاحبك الذي قدم لك الطعام تقول والله مين هذا، وحلال ولا حرام، لأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له امرأة من اليهود شاة فأكل منها ولم يسأل، ودعاه يهودي إلى طعام فأكل منه ولم يسأل. ثم إنك إذا سألت أخجلت صاحبك، رجل أكرمك بالضيافة، تقوله منين هذا، منين تشاري هذه، هي من المشروع ولا من المستورد؟ وإذا فتحنا هذا الباب أيضا نقول تعال أصل الطعام هذا منين جاك؟ يمكن نخاصبه سارقه، نعم. وإذا انتفى هذا يمكن أنه هذا الرجل له كسب حرام ما ندري عنه، نعم. نقول منين جاء؟ والله أنا شريته من السوق. طيب هات الشهود أنك شاريه، نعم. مشكل إذا فتحنا هذا الباب انفتحت علينا أبواب كثيرة. ولهذا كان من حكمة الشرع أن الإنسان لا يشرع له السؤال أبدا مهما كان، حتى لو كان اللي مقدم لك يهودي أو نصراني لا تسأله عن طعام، لأن هذا من التعنت والتعمق، وفيه إشقاق على صاحبك وإشقاق على نفسك، لأنك إذا عودت نفسك أنك ما تأكل إلا بعد البحث معناه كل شيء تأكل تكون شاكا فيه. والحمد لله على السلامة، ما دام أن الرسول يقول السلام عليكم ما أدخل. نعم دخلنا، وإذا وصلنا سلمنا عليه، أو نسلم عندما ندخل مع الباب. نعم. ذكرنا قبل أن تحضر بأنها عامة في المعنى، يعني أنه حتى غير الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علمنا، إذا لم نعلم أنه يعني يفرح بالبقاء فإن نخرج، وأن كل إنسان دعاك إذا طعمت فانتشر، إلا إذا قال استر نتحدث فهذا الخيار له. ها؟ أبد ولا أسأل عن لحم البعير. أولا اللحم البعير في الغالب أنه معروف، إلا إذا كان حاشي صغير والإنسان هذا ما تمرن بأكل اللحم يمكن يشتبه عليه. نعم. ما لا لا يسأل. إذا كان محتمي لا يأكل أصلا، شو اللي يحرجه؟ طيب مثل بعض إيه؟ إيه؟ هذه ربما نسأل لأجل دفع الضرر، مو علشان التعمق. يعني مثلا إذا كان قد قيل له لا تأكل لحم الإبل وشك هذا هل هو لحم الإبل أم لا، فهذا قد نقول إن السؤال لا من أجل الحل أو من أجل أنه هل يجب عليه الوضوء أو ما يجب، فهذا لدفع الضرر لا بأس به. بقى تحريم أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وامتناعه أشد الامتناع من المؤمنين، لقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. الإشارة إلى امتناع ذلك، أي امتناع الأذية بكونه رسول الله، لقوله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، لكونه رسولا من عند الله امتنع غاية الامتناع من المؤمنين أن يؤذوه. ومن فوائد الآية أن تشوه الشرع إلى ما يكون سببا لطهارة القلوب. ما أدري ما أكثرتم هذه ولا لا، تشوه الشرع إلى ما يكون سببا لطهارة القلوب، لقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أوجب الله في ذلك العصر ما يكون سببا لكمال طهارة القلوب، ففي عصرنا من باب أولى، فكل ما يكون سببا لطهارة القلوب وبعدها عن دناءة الأخلاق فإنه يكون واجبا. وما أدري كتبت هذه ولا لا، ما كتبت؟ نعم. وأظننا كتبنا أن الشرع أحكامه معللة، ها؟ كتبناها. طيب، وكتبنا بيان فوائد ذكر العلة أو ذكر ربط العلة بالحكم، ما كتبناها؟ طيب، يتفرع على الفائدة، شوف بعد كم رقم عندكم؟ 32. إن الأحكام مربوطة بعللها وأحكامها. لا، أنتم كتبتوا أن الأحكام مربوطة بعللها وأحكامها وحكمها، ها؟ في أي فائدة؟ كم رقمها؟ طيب نخلي استقلالية. نعم 17 طيب كم رقمه؟ عندك 21. إذن ما يصح. إذن نقول وتعليقا على ما سبق من قرن الأحكام بحكمها، نقول إن من فوائد ذلك طمأنينة الإنسان إلى الحكم وبيان سمو الشريعة، وأن أحكامها ليست لغوا ولا باطلا. والثالث إلحاق ما وافق الحكم في علته بحكمه، يعني أن نلحق بهذا الحكم ما وافقه في تلك العلة. هذه ثلاث فوائد. أولى وهي رشيد ها؟ نعم الحاق ما وافق في العلة. طيب وذكرنا من فوائد الآية إثبات الحياء لله، ذكرناه. طيب ذكرنا أنه ينبغي مغادرة المكان بمجرد انتهاء الطعام، ذكرناه. طيب طيب ذكرنا تفاوت الذنوب في عظمها عند الله. إذن نأخذ الآية الأخيرة، إن تبدو شيئا. لا نقول مشروعية لأن العلماء مختلفون فيها، في غير وليمة العرس مختلفون فيها. ما هو على كل حال حتى حق المسلم على المسلم منها إجابة الدعوة أبين والله. طيب لكن احنا ذكرنا أن الفرق بين ولكن إذا دعيتم فأجيبوا وبين قوله إذا دعيتم فادخلوا. طيب من فوائد قال الله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. يستفاد من الآيات الكريمة عموم علم الله تعالى بكل شيء لقوله فإن الله كان بكل شيء عليم، ويستفاد منها تحذير المكلف من مخالفة الله عز وجل بقليل أو كثير، لأن الفائدة من ذكر علمه هو التحذير من المخالفة. ومن فوائدها الرد على القدرية، على غلاة القدرية المنكرين لعلم الله سبحانه وتعالى بأفعال العبد لقوله فإن الله كان بكل شيء عليم، إذ أنه يشمل ما سيفعله الإنسان وما قد فعله. ويستفاد من الآية الكريمة أن ما يفعله العبد من خير أو شر فإنه محاسب عليه، إما له وإما عليه، لعموم كلمة شيء. وفي آية أخرى إن تبدو خيرا أو تخفوه، لكن هذه الآية أعم. ثم إن الله يقول عز وجل لا جناح عليهن في آبائهن، هذا مبتدا الدرس، لا جناح عليهن في آبائهن، الضمير في قول عليهن يعود على زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام اللاتي قال الله في حقهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكأن هذه الآية استثناء لما سبق، أو استثناء مما سبق، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، حيث إن الآية سألتموهن تشمل المحارم وغيره، فاستثنى المحارم فقال لا جناح عليهن في آبائهن. الجناح بمعنى الإثم، أي لا جناح عليهن أن يبرزن لآبائهن وأن يسألهن آباؤهن بدون حجاب. وهذا كقوله تعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخره. قال لا جناح عليهن في آبائهن، وآباء يشمل الآباء من جهة الأم والآباء من جهة الأب، فالجد من جهة الأم في باب النكاح كالجد من جهة الأب. ولقد كان الناس يسألون كثيرا عن أبي الأم، هل هو محرم لزوجة ابن ابنته أم لا؟ والجواب يقول الناس يسألون كثيرا عن أبي الأم هل يكون محرما لزوج ابن ابنته، الجواب يكون محرما، لأن باب النكاح لا يفرق فيه بين الأبوة من جهة الأم والأبوة من جهة الأب، فليس كالإرث، أبو الأم لا يرث بخلاف أبي الأب، لكن أبو الأم في باب النكاح، لكن أبا الأم في باب النكاح كأبي الأب. فقوله إذن لا جناح عليهن في آبائهن يشمل الأجداد من جهة الأب ومن جهة الأم، ولا أبنائهن، ولا أبنائهن يعني أبنائهن للصلب وأبنائهن للبطن، أي أبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزل. وفي هذه الحالة كنا جدات لهؤلاء الأبناء. قال ولا إخوانهن، يعني ولا جناح عليهن في إخوانهن، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. ولا أبناء إخوانهن، يعني وإن نزل، ولا أبناء أخواتهن، يعني وإن نزلوا، سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم. ولم يذكر ولا أبناء أعمامهن، ليش؟ لأنهم ليسوا محال، أبناء الأعمام وأبناء العمات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات ليسوا محال، لكن لم يذكر العم والخال، مع أن العم والخال محرم، ولم يذكرا في هذه الآية ولا في آية النور أيضا. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ولم يذكر العم ولا الخال. وهنا كذلك ما ذكر العم والخال مع أن العم والخال محارم. أبدأ بعض العلماء مناسبة في هذا وقالوا إنه لم يذكر لا لأنه يحرم إبداء الزنة لهما، ولكن لبيان التحرز منهما لئلا يصفن المرأة لأبنائهم، لأن العم والخال أبناؤه يجوز له أبناؤهما يجوز أن يتزوجوا بهن. فلما كان يخشى أن العم والخال يصف المرأة لابنه لم يذكر للتحرز لا للمخالفة في الحكم، لا للمخالفة في الحكم. وهذا التعليل له بعض الوجه، له بعض الوجه، والله أعلم بما أراد. الأخ كذلك؟ لا، الأخ ما عندك، لأن ابن الأخ ما حل لعمته، ابن الأخ ما يتزوج عمته. هي ما فيها إلا الخال، الخال والعم فقط. وعلى كل حال، إن كان هذا هو الحكمة من عدم الذكر فله وجه، وإن لم يكن الحكمة فالله أعلم. ما وصلنا إلى الحكمة في ذلك. نعم. من؟ نعم. إذا قام مقام الأبوين فهذا يقتضي ذكره. طيب، ولا شك أن ارتباط أن قوة المحرمية في العم والخال أضعف من قوتها في من أداه. وإن كان ابن الأخ وابن الأخت بالنسبة لعمته وخالته الصلة بينهما متقاربة مع العم والخال، لكن ابن الأخ والأخت فروعهما محارم ولا لا؟ فروعهما محارم، فالعلة التي قيلت في العم والخال منتفية فيهما. طيب، الآن يقول لا جناح عليهم في هؤلاء، وفيما عدا هؤلاء عليهم جناح، عليهن جناح في، نعم، يعني ما عدا هؤلاء من الأقارب فإن عليهن جناح في عدم التحجب منهم. نعم. ما لهن أبناء؟ كيف لهن أبناء؟ أبناء من غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أين؟ أين؟ طيب، هنا سؤال الأخ يقول: الأخ من الرضاع وابن الأخ من الرضاع وما أشبه ذلك ما ذكر في هذه الآية؟ نقول صحيح ما ذكر، لكنه ذكر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا أبناء ولا نسائهن. قال المؤلف: أي المؤمنات، يعني ولا جناح عليهن في نسائهن، أي المؤمنات، لأن النساء أضيفت إلى ضمير المؤمنات فيكون مضاف من جنس المضاف إليه. أي ولا النساء المؤمنات، فللمرأة أن تكشف وجهها للمرأة المؤمنة. ومفهومه أن الكافرة لا يحل لها أن تكشف وجهها لها، وأن المرأة الكافرة بالنسبة للمرأة المؤمنة كالرجل مع المرأة، وهذا أحد القولين في هذه المسألة، على أن الإضافة هنا من باب إضافة الصفة، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، بمعنى أنها إضافة صفة، أي ولا النساء اللاتي شاركهن في الإيمان. وعللوا ذلك أيضا بأن المرأة الكافرة لا يؤمن من أن تفشي ما تراه من المرأة المؤمنة، لأنها ليس عندها إيمان يردعه. وبناء على هذا القول فإنه يجب على أولئك الجماعة الذين عندهم من الخدم الكافرات، يجب على نسائهم أن يحتجبوا عن هؤلاء الخادمات لأنهن كافرات. ونحن نقول هذا مع بالغ الأسف أن يكون لدى المؤمنين خدم من غير المسلمين، لأن معنى ذلك أن الرجل أو المرأة يتصبح ويتمسى، نعم، وفي كل وقت ينظر بملء عينيه إلى من هو عدو لله ورسوله وعدو له أيضا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عدوي وعدوكم، ما هو عدو الله فقط، عدو لله ولرسوله وللمؤمنين ولهذا الذي هو في بيته. ومع ذلك نسأل الله السلامة والعافية تجد هؤلاء يحتضنون مثل هؤلاء الكفار، ومع ذلك يحتضنونهم غير مبالين بهم وغير مبالين بكونهم مخالفين لهم في الدين والعقيدة والعمل، بل إن بعضهم يحتضنهم فرحا بهم، لأن الشيطان زين له أنهم أنصح في العمل وأتقن وأجلد وأصبر. وهذا من البلية والمحنة التي امتحن بها الناس في هذا الزمن، ولاسيما في هذه الجزيرة العربية، مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهؤلاء بدل أن يخرجوهم يحتضنونهم. ثم إنه لو لم يكن من مضرة هؤلاء الخدم الكافرات إلا أن هؤلاء الذين يقولون أنهم مسلمون وهم كما قالوا تذهب عنهم الغيرة من نفوسهم وكراهة الكفار حتى يكون هؤلاء كغيرهم كأنهم مسلمون، لأنهم يألفونهم ويرونهم ويشاهدونهم، وكما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. وهذه المسألة خطيرة جدا، نسأل الله تعالى أن يسلط ولاة الأمور على منعها من هذه البلاد، لأنه أولا قد يكون لا داعي إلى وجود الخادم في البيت، ثانيا إذا دعت الحاجة فلتكن مسلمة، لتكن من إندونيسيا، من باكستان، من هذه الدول المسلمة الفقيرة التي ينتفع المسلمون بما يدفع لهذا الخادم من الأجرة. أما أن يجعل الكفار يؤخذ من أجورهم ما تعمر به الكنائس وما يقوى به دعوة التنصير، فإن هذا لا شك عند التأمل فيه يجد هؤلاء القوم الذين استخدموا هؤلاء الكافرات والكافرين يجدون أنهم مخطئون خطأ عظيما فادحا إن كان لهم قلوب. فأما إن كان قلوبهم قد عميت فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، يمكن أن قلوبهم قد مرضت وصدئت من المعاصي وعدم المبالاة وعدم الغيرة، فلا يحسون بهذا الأمر الخطير. ولكن بلغني أن رجلا كان من أهل الخير واغتر بها ببعض هؤلاء الخدم، كان يجلس مع أولاده ويعلمهم مبادئ الإسلام، فقال لواحد من الصغار: من ربك؟ قال: ربي عيسى بن مريم. من أين جاء هذا الطفل وهو في عائش المسلمين أن ربه عيسى بن مريم إلا من هذه الخادم؟ هذه الخادم قد تكون مغرورة ومخدوعة في بني قومها ولا تعرف إلا هذا، لكن هذا الطفل الذي عاش وهو من المسلمين كيف ما يعرف إلا هذا؟ فهذا من الخطر العظيم بالنسبة لهؤلاء الخدم من الكفار والكافرات، نسأل الله السلامة. المهم أن كثيرا من أهل العلم يقول إن معنى قوله ولا نسائهن يعني إيش؟ المؤمنات، أي ولا النساء المشاركات لهن في الإيمان، لأن المضاف من جنس المضاف إليه. وقال بعض العلماء المراد بنسائهن ما كان من جنسهن، أي النساء اللاتي يشاركهن في النسوة أو في الأنوثة، النساء اللاتي يشاركهن في الأنوثة، فهو من باب إضافة الجنس إلى جنسه. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور من مذهبه، وهو أقرب إلى الصواب، لأن تعلق المرأة بالمرأة لا يختلف فيه، لا يختلف باختلاف الدين، وليس كتعلق الرجل بالمرأة. فالصواب أن المراد بنسائهن أي النساء اللاتي من جنسهن في الأنوثة. نعم. علقنا عليها في الشرع، في الشرع. لا علقنا عليها. كيف؟ علقنا عليها. نعم يقول. نعم. لأن قوله سلمهن من وراء حجاب يتعلق بشيئين، سائل ومسؤول. ففي الأول علق الخطاب بالسائل، وفي الثاني علقه بالمسؤول، من باب التفنن، ولأجل أن يشمل هذا ما إذا كانت المسألة في سؤال المتاع وفي غيره. يقول ولا ما ملكت أيمانهن، يعني ولا جناح عليهن فيما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد. قول ما ملكت أيمانهن، ملكت أيمانهن أي ملكته ملكا تاما، لا ملكا مشتركا. فلو كان عبد بين امرأتين فإنه لا يحل لواحدة منهما أن تكشف وجهه له، وذلك لأنه ليس ملكا لإحداهما بل هو ملك لهما جميعا. والآية ما ملكت أيمانهن، وقوله ما ملكت أيمانهن أضاف الملك إلى اليمين، لأن الأخذ والإعطاء يكون باليمين غالبا. وقوله من الإماء والعبيد، أما قوله من العبيد فظاهر، وأما قوله من الإماء فبناء على أن قوله نسائهن أي المؤمنات. فإذا كان للمرأة أمة كافرة فلا حرج عليها، أو فلا يلزمها أن تحتجب عنها، لأنها مما ملكت يمينه. وكل هؤلاء المستثنون، كل هؤلاء المستثنين كلهم محارم إلا ما ملكت أيمانهم، فليسوا بمحارم. لماذا؟ لأن التحريم فيهم إلى أمد، والمحرمية إنما تثبت فيما إذا كان التحريم مؤبدا. ولهذا أخت الزوجة حرام وليست بمحرم، المملوك حرام على مملوكته، ولا يلزمها أن تحتجب عنه، لكنه ليس بمحرم لها، بدليل أنه إذا خرج عن ملكها لزمها أن تحتجب. ولا ما ملكت أيمانهن يعني من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب. ثم قال الله تعالى: واتقين الله فيما أمرتن به. واتقين الله، الواو حرف عطف، واتقين فعل أمر، نعم اتقين فعل أمر، لكن حد الفعل الياء والنون فاعل، النون فاعل. وهنا في الجملة التفات من الغيبة إلى الحضور أو إلى الخطاب أخص، يقول لا جناح عليهن، هذا ضمير غائب، واتقين الله ضمير مخاطب. وقد ذكرنا أن من فوائد الالتفات إيش؟ تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فقد لا يكون من الإنسان انتباه، فإذا كان على نسق واحد حصل التنبه، فإذا اختلف النسق حصل التنبه. ثم إن في الالتفات هنا فائدة أخرى، وهي مواجهتهن في الأمر بتقوى الله عز وجل. وهذا الخطاب موجه لأطهر النساء على الإطلاق، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اتقين الله أن ترين أحدا سوى هؤلاء، أو أن يراكن أحد سوى هؤلاء. فإذا كان هذا الخطاب موجه إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء وأكرمهن عفة، فما بالك بمن دونهن؟ فإنه يوجه إليهن من الأمر بالتقوى أكثر مما يوجه إلى الأمر مما يوجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله كان على كل شيء شهيدا، لا يخفى عليه شيء. وهنا قال إن الله كان على كل شيء شهيدا، لأن الحجاب وعدمه مما يرى، فناسب أن يختم الآية بذكر شهادة الله عز وجل على كل شيء تحذيرا من إيش؟ من مخالفته بعدم الاحتجاب ممن يجب الحجاب عنه. الفائدة الأولى أنه لا يجب الاحتجاب عمن ذكر في هذه الآية، لقوله لا جناح عليهن في آبائهن إلى آخر. الفائدة الثانية أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام مكلفات، يعني يلحقون التكليف كغيرهن من النساء، لقوله لا جناح عليهن في آبائهن. الثالثة من فوائد الآية أن المحرمات في النكاح محارم، لأن هؤلاء المذكورين محرمون في النكاح، فهم محارم. وهذه قاعدة، كل من يحرم في النكاح تحريما مؤبدا فهن محارم، أما من يحرم تحريما إلى عمد فليس بمحارم. وعلى هذا فقوله وما ملكت أيمانهن ليس بمحارم، لأن التحريم إلى أمل. ومنه من فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن المرأة، لقوله ولا نسائهن. وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟ فيه قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يشترط، وأنه ليس العلة الكفر، وإنما العلة الجنس، فما دامت من جنسها فإنها لا تتعلق بها كما يتعلق الرجال بالنساء. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل، لقوله واتقين الله، والعناية بها حيث انتقل من أسلوب فيها من أسلوب إلى آخر للتنبه لها. ومن فوائدها أن الأمر أن الأمر الموجه للإنسان بالتقوى لا يعني أنه غير متقن. نعم أولى، قد يراد به الأمر بالاستمرار على التقوى. ويدل لذلك أيضا قوله في أول السورة يا أيها النبي اتق الله، مع أن بعض الناس لو تقول له يا أخي اتق الله لاشتاط غضبا وقال أنا من المتقي، فيقال له إن الله أمر نبيه وهو أتقى منك بقوله يا أيها النبي اتق الله. وهذه اتقين الله أمر لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة تحذير الإنسان من المخالفة، من مخالفة تقوى الله، لقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا، فإن خالفتن ولم تتقين الله فالله تعالى شهيد عليكن. ومن فوائدها إثبات اسم الشهيد لله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، والشهيد معناه هو الحاضر الذي لا يغيب، المطلع الذي لا يخفى عليه شيء، فهو سبحانه وتعالى حاضر لا يغيب، لكن ليس حاضرا معناه أنه في الأرض، بل هو في السماء على عرشه، وهو مطلع لا يخفى عليه شيء. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بتوجيه هذه الإرشادات إلى نسائه. نعم. ثم قال الله تعالى في درس ابتداء درس اليوم، نعم، من محارمه، نعم، ها؟ أي نعم، غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تحريمه ليس لنسب ولا للرضاع ولا للمصاهرة. نعم. ها؟ نعم. نعم. الشهيد في شهيد المعركة لأن عرضه نفسه للقتل دليل على شهادته الفعلية بصحة ما هو عليه. نعم. أو أن معنى الشهيد الذي تشهده ملائكة الله عز وجل المقربون أو ما أشبه ذلك. والمعنى الأول أوضح. نعم. نعم. لا، الحجاب الخاص ما يعم، إنما الحجاب العام اللي هو تغطية الوجه سيأتي في آية أخرى. لا، الحجاب العام الذي هو تغطية الوجه لا يستدل من هذه الآية. هنا بالنسبة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ما نستدل بها، يستدل بوجوب ستر الوجه بالآية التي ستأتي إن شاء الله قريبا. نعم. إلى أنه إذا كل من وجب الاحتجاب عنه الاحتجاب الخاص بالنسبة لزوجات الرسول فهو يجب عليه أن يجب الاحتجاب عنه بالمعنى العام كما سيأتي. إيه بقياس، لأن المحارم أصل المحارم ما يجب الاحتجاب عنه، لا الاحتجاب الخاص ولا العام. نعم. محارم. نعم. إلا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال داود. وإلا أيضا المحرمة باللعان، لأن السبب غير مباح. نعم. يخرج عن القاعدة هنا. ثم قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته، هذا خبر مؤكد بإن، وعطف الملائكة على الله عز وجل بالواو لأنهم مشاركون لله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، ولهذا قال: إن الله وملائكته. وقوله إن الله وملائكته، الملائكة تقدم أنهم جمع ملك، وأن أصل ملك مألك من الألوكة وهي الرسالة، ولكنه حصل فيها إعلال بالتقديم والتأخير، فصارت بدل مألك صارت ملأك، ثم حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال فصارت ملك، صارت ملك. أما الجمع فإنها ردت الهمزة وقيل فيها ملائكة. نعم. ها؟ هذا تعليل صرفي، ما هو ما يدخل في درس الفقه. هذا يعني قالوا من أين اشتق الملك؟ من أين اشتق؟ من الألوكة. الألوكة في اللغة بمعنى الرسالة، والملائكة رسل، فأصلها إذن مألك لأن من الألوكة، ثم أعل بالتقديم والتأخير فصارت ملأك، ثم حذفت الهمزة للتخفيف لكثرة الاستعمال ونقلت حركتها إلى اللام فصارت ملك. أما الجمع فملائكة، فالملائكة هم الذين جعلهم الله تعالى رسلا، وهم عالم غيبي مخلوقون من نور، ممتثلون لأمر الله عز وجل، قائمون بعبادته آناء الليل والنهار، كما ذكر الله عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم مع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم لقوة امتثالهم لأمر الله، ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم على التنفيذ. في كل لا يعصون الله ما أمرهم، هذا باعتبار الإرادات، ما عندهم إرادة تخالف أمر الله، ويفعلون ما يأمرون باعتبار التنفيذ والعمل. وهم أي الملائكة أصناف في أشكالهم وفي أعمالهم وفي صفاتهم، ما نعلم من هذا إلا ما أعلمنا الله تعالى به ورسوله، والباقي مجهول لنا، فنؤمن بما علمنا من أسمائهم وأشكالهم وأوصافهم وأعمالهم، وما لم نعلمه نؤمن به على سبيل إيش؟ على سبيل الإجمال. نقول آمنا بالله وملائكته. إن الله وملائكته، الخبر يصلون على النبي. النبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. وما معنى يصلون؟ اشتهر عند كثير من أهل العلم أن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، وعلى هذا فيفسر يصلون باعتباره إلى الله بمعنى الرحمة، وإلى الملائكة الاستغفار. لكن هذا التفسير خطأ، فإن الرحمة أعم من الصلاة، الرحمة أعم من الصلاة، لأن الرحمة يدعى بها لكل أحد، والصلاة خاصة بالأنبياء فهي شعارهم، ولا تقال لأحد سواهم إلا على سبيل لا يكون شعارا. وأما الرحمة فهي عامة، حتى إن بعض أهل العلم يقول لا يجوز أن تدعو للرسول بالرحمة، ما تقول محمد رحمه الله، قال رسول الله رحمه الله، لكن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يدعو نفسه بالرحمة، يقول رب اغفر لي وارحمني. وفي قصة الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها عند السلف يدعى للرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصلاة، ولغيره بالرحمة والرضا وما أشبه ذلك. والصواب أن صلاة الله على رسوله معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وليست رحمته إياه، أو وليست رحمته إياه، بدليل قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، قال صلوات ورحمة، فدل هذا على أن الرحمة غير الصلاة، وهو كذلك. أما صلاة الملائكة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، أنهم يدعون له بالصلاة، ويحتمل أن المعنى أنهم يثنون عليه مع الله، نعم، وهذا أقرب، حتى لا يتوزع المعنى في كلمة يصلون، ويكون المعنى أن الله يثنى عليه والملائكة كذلك يثنون عليه، وهذا من تعلية شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدم هذه الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية الطلبية في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، لأن النفس إذا علمت شرف هذا النبي وأن الله سبحانه وتعالى نفسه وملائكته المقربين وغير المقربين من الملائكة الآخرين، نعم، فإنهم يصلون عليه، عرفتم؟ وأنا قلت الملائكة المقربين لأن الملائكة كلهم مقربون بالمعنى العام، لكن هناك ملائكة مقربون عند الله كحملة العرش ونحوهم، وكل هؤلاء يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إضافة الملائكة إلى الله، إن الله وملائكته يصلون.